إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده، وأن نكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 24 من سورة البقرة، ونبدأ في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والضرة للآية 25 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت، قرأ بإدغام الذال في الجيم، وإذ جعلنا بعدما كان حرفين ذال وجيم صار بالإدغام وإجعلنا كده بالتعطيش كده برضو ماشي، وانما كانوا حرفين ذال وجيم صار حرفا واحدا جيم مشددة. وإجعلنا قرأ بهذا الإدغام أبو عمرو البصري وهشام عن ابن عامر والباقون بالإظهار. قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: نعم، إذ تمشت، إذ تدغم في الحرف الأول من الكلمات الآتية. نعم. إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال لحد الجيم واصلا من توصل. فإظهارها يعني أظهر ذل إذ أجرى دوام نسيمها. أجرى اللي هو مين؟ نافع، المرموز له بالهمزة هنا الإمام نافع. نافع ودوام بالدال الإمام ابن كثير. نسيمها النون وهو عاصم. نعم. وأظهر ريا قوله، الراء من ريا رمز للكساء، وقوله رمز لخلاد عن حمزة، واصف جلا. يبقى ريا قوله أظهر عند إيه بقى؟ عند الجيم. وأظهر ريا قوله، يبقى ريا الكسائي صاحب رمز الراء، وإيه قوله اللي هو خلاد عن حمزة أظهر ذا الإذ عند الإيه؟ الجيم. عند الجيم. نعم. وأدغم في الباقي. وأدغم ضنكا اللي هو مين؟ خلف عن حمزة. واصل توم دره. وأدغم مولا وجده دائم، ابن زكوان في الدال. نعم. دائم ولا. يبقى اللي هيدغم بقى اجعلنا مين؟ أبو عمرو وهشام. وهشام من القراء العشرة كله. نأخذهم من هنا فضيلة الشيخ من أين؟ ما احنا قلنا بقى أبو عمرو وهشام أدغموا لأنهم إيه؟ لم يذكر فيما بعد في الاستثناءات التي بعد الأول بيت لم يذكر. هم أدغم الاثنين دول بقى. نعم. وبعد كده وأدغم ضنكا اللي هو مين بقى؟ خلف حمزة. واصل توم في التاء والدال. نعم. وأدغم مولا وجده في الدال. يبقى اللي باقي معانا أبو عمرو وهشام قرأ بإدغام ذال إذ في حروفها جميع الحروف كلها. كم حرف بقى نعد مع بعض كده؟ التاء. إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال. إذ تضغم في التاء والزاي والصاد والدال والسين بالضبط. والجيم. بالضبط. لكل من أبي عمرو البصري وهشام. وهشام. عن ابن عم. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. جعلنا الجيم طبعا معطشة. جعلنا واللام لام فعل مظهرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قرأ بإمالة الناس المجرورة هنا وفي جميع القرآن. دوري عن أبي عمرو للناس إمالة كبرى. دوري أبي عمرو. والمقول بما فيهم السوسي بالإيه بالفتح للناس. وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصلة. لأن الشاطب قال وخلفهم في الناس في الجر حصلة. حصلة هنا بقى الإمالة والفتح موزع على كل من الدوري والسوسي. فقرأ الدوري بالإمالة الكبرى وقرأ السوسي وبقية القراء بالفتح للناس. إذن انفرد دوري أبي عمرو بإمالة كلمة للناس المجرورة. وأمنوا واتخذوا قرأ خلف عن حمزة بعدم الغن. وأمنوا واتخذوا وفي الواو وليا دونها خلف تلا. نعم دون الغن. واتخذوا بقى قال الإمام الشاطبي واتخذوا بالفتح عامة. ثم واتخذوا مكسورة الخاء قرأها بالفتح المشار إليه بعمة وهما مين بقى؟ نافع. نافع وابن عامر. وابن عامر ويخالف أبو جعفر قال في الدرة وكسر اتخذ أد. إذن فالمرموز له بالهمزة في أد اللي هو الإمام أبو جعفر. أبو جعفر خالف أصله وقرأ واتخذوا من مقام. نعم. يبقى اللي يقرأ واتخذوا مين بقى؟ نافع راوياه فضيلة الشيخ قالون وورش. نعم. وابن عامر هشام وابن ذكوان طبعا واضحة. واتخذوا فعل إيه؟ فعل أمر. نعم. واتخذوا فعل مار كسر الخاء فعل أمر. نعم. إذن فقراءة نافع وابن عامر فضيلة الشيخ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. ماشي. قوله تعالى من مقام إبراهيم مصلى. من مقام إبراهيم كلمة إبراهيم هنا وفي سور مخصوصة قال فيها الشاطبي رضي الله عنه وفيها أي في سورة البقرة وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل إلى أن قال ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا. يبقى هنا عندنا هشام إبراهام قولا واحدا وابن ذكوان إبراهيم أو إبراهام والباقون بالياء. فضيلة الشيخ نرى في المصحف الشريف كتابة إبراهيم من غير ياء في سورة البقرة وفي جميع سور القرآن الكريم بياء. إبراهيم اللي في البقرة هنا عليها ياء معقوصة من فوقها كده زي الجيم مضروبة للخلف كده. نعم. علامة الياء دي بقى. ثم إن إبراهيم فيه لغات يعني إبراهام وإبراهام وإبراهيم هذه بالضبط. هي لهجات العرب. أيها بالضبط كده. نعم. وخاطبنا الله تعالى بها سبحانه وتعالى. وقرأ السوسي بإدغام الميم في الميم إدغام المثلين من قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. بالقصر والتوسط والمد وما كان من مثلين في كلمة أيما الإمام الشاطبي فلا بد من إدغام ما كان إيه؟ أول. ما كان أولا مصلى. فضيلة الشيخ عندما نقف عليها نبدل التنوين الفتحتين ألفا. أيوة مصلى. نعم. يبقى فيها التقليل والفتح الورش عن نافع وفيها الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر وقبل سكون قف بما في أصولهم كذلك.